ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. نجم مصر والنادي الأهلي كابتن مجدي عبد الغني، أقعدك على مجموعة من الكراسي الحقيقية والخيالية وشوف رأيك فيها. ماشي جاهز. أنا عندك كم كرسي بس هم عشان يلا أنا جاهز. كرسي العرش، بتعتبر نفسك بتجلس على عرش إيه؟ على عرش الصدق، وعلى عرش الأمانة، وعلى عرش كلمة الحق. أنا عجبني الكرسي ده بالرغم أنه ما فيهوش تقدير، لكن عجبني. بس دايما بيقولوا أن العكس هو اللي بيوصل دايما. أيوة، أنا الحمد لله خلاص أنا وصلت بمجهودي، أخدت قرارات صعبة جدا ونجحت فيها الحمد لله، وربنا وفقني فيها، من أهمها قرار الاحتراف اللي في الحقيقة لو ما كنتش خدته كان زماني مبطل كورة، لا كنت شفت جون كأس العالم، ولا كنت حد سمع عن مجدي عبد الغني. كرسي الاعتراف، أعترف أن أنا بعض الأحيان ببقى عنيف وببقى مدب وباستفز بسرعه، معرفش ليه. يعني الموضوع ده خسرك ايه قبل كده؟ خسرني ان انا مش متواجد في النادي الاهلي اهو، يعني انا المفروض احق واحد، لكن انا راضي عن اللي انا ربنا كتبه لي. بالعكس ربنا كتب لي حاجات كتيره قوي احلى من اللي فاتتني. كرسي المشجع في المدرجات، اخر مره قعدت عليه كان في ماتش ايه؟ كان في ماتش مصر وجنوب افريقيا لما تم اقالتنا، من قصدي استقالتنا من اتحاد الكوره. شايف انكم اتظلمتوا يا كابتن؟ طبعا، هو النهارده احنا اللي بنلعب، احنا كله بيتغير الا انتوا اللي اخترتوا اجيري صحيح؟ بصرف النظر طبعا، انا موضوع اختيار اجيري دوت فيه علامات استفهام كتيره جدا، احنا اصلا ما كناش نعرف ان اجيري هو اللي اتفق معاه انا بوريده بصفه شخصيه، وكان جايب سيدالكادو، وكان جايب وكيل لعيبه، وناس قبضت من وراء اجيري ده مبالغ كبيره جدا، وكانوا قاعدين في القعده وعاملين فيها بهوات. في النهايه اتحاد الكوره مش هو اللي بيلعب، مش كل ما عند اي اخفاق اتحاد الكوره يقدم استقالته ويمشي. واحنا بعد كده جات لجان مؤقته خربت الدنيا، وادي اتحاد موجود اهو خرب الدنيا، والدنيا كلها راحت في 60 داهيه. كرسي الاتهام، موجه ليك اتهام انك من خلال برنامجك بتوجه دائما اللوم والعتاب والاتهامات لمجلس اداره النادي الاهلي، وبيتم تبرير ده ان حضرتك مش متواجد فعشان كده بتبقى ممنوع من تصفيه الحسابات. لا خالص، انا اصلا مش عايز حاجه بفضل الله. يعني بص، نمره واحد لازم تكون منافق عشان تشتغل في النادي او اي نادي، مش النادي الاهلي بس. انا مش هنافق، لا يمكن هنافق. انا النادي الاهلي عاقبني وانا ابن النادي الاهلي عشان يقدر انه يعلمني حاجه او يقدر انه يصلح فيا حاجه، فانا مش ممكن اتعلم الحاجات دي جوه النادي الاهلي واجي بعد كده انساها. انا غرضي هو مصلحه النادي الاهلي وليس مصلحه شخصيه. انا مش عايز حاجه وما ينفعش اخد حاجه خلاص. ده في ناس قاعده في النادي الاهلي، مهندس صفقات ومهندس قاعد بقاله 80 سنه بياخد، عمال يحلف في النادي الاهلي، بيحلبوا في النادي الاهلي. كرسي مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري، استفاد من كابتن مجدي عبد الغني ولا كابتن مجدي اللي استفاد من الكرسي؟ لا هو استفاد مني كتير، انا بالعكس اتضريت. طلعوا عليا ان انا باخد تيشرتات وباخد لبس وعربيه ربع نقل حملتها ملابس، وهم قاعدين معاك على الترابيزه وبيحلفوا لك ان مش هم اللي قالوا، وهم اللي بلغوا الصحفيين. يشيلوك كده بقله ادب من رئاسه بعثه منتخب مصر في كاس العالم لانك رحت خدت الشنطه بتاعتك، شنطه اللبس بتاعتك، اللي هم كلهم واخدينها 10 مرات. انما استفاد مني هو كتير، لكن للاسف الشديد كان عندي امل في هنا بريده كبير قوي ان عضو اتحاد دولي وعضو اتحاد افريقي وهيعمل حاجه. لا، ما الدنيا ما اتظبطتش. كام في المية تقريبا يا كابتن من بيجلسوا على كراسي مجالس ادارات انديه او اتحادات يصلحوا للمكان ده ومناسبين؟ 10%، كل الباقي داخل يهلب وداخل يستفيد وداخل يتشهر. ممكن تقعد على كرسي العريس مره تانيه؟ والله يا ريت. كرسي المنقذ، هتنقذ ايه او تنقذ مين من ايه؟ لا، هنقذ كرة القدم المصرية. هنقذها من ايه؟ هنقذها من السماسرة، وانقذها من الهبش اللي بتتهبشه، وانقذها من عدم وجود عدالة فيها من حيث المصاريف. في اندية مش لاقية تاكل. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني، اخر كرسي، كرسي الحظ، اختار كرسي من الكراسي اللي فاتت دي كلها وهديه لشخصية من اختيارك، يا ترى هيكون من حظ مين؟ نقول كرسي الاعتراف، ده بقى هيقول الحقيقة وهيقول هيعترف بقى. هيعترف بكل حاجة. هدي لأحمد شوبير. بخصوص ايه بالظبط؟ هدوله يعترف اللي عمله في حياته. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.